السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلنا مع حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما، الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط عن اليمين وعن الشمال. الأمانة، قال الطيب رحمه الله، قد يراد بذلك الأمانة العظمى التي وردت في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الآية. وكذلك قد يراد بالرحم الرحم العظمى التي ورد ذكرها في قوله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يبقى كل الناس أرحام. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فعاد الأمر إلى نقطتين في غاية الأهمية: الأولى تعظيم الأمر والنهي وتعظيم الشرائع التي جاءت من عند ربنا عز وجل، نمرة اثنين تعظيم حقوق العباد، تعظيم حقوق العباد. طيب، تكلمنا عن الأمانة، وبقي لنا الكلام عن الإيه؟ عن الرحم. في الحديث الذي ورد من طرق، وهو عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم، من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. في رواية عند مسلم فيها زيادة قاطع رحم، وهذا متفق عليه أن المراد بذلك لا يدخل الجنة قاطع رحم. فقاطع الرحم محرمة عليه الجنة. لماذا؟ رب العزة سبحانه وتعالى أول ما فرغ من خلق الخلق كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ من الخلق قامت الرحم، فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال عز من قائل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، رضيت ذلك. قال: فهو لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا الحديث ورد موقوفا ومرفوعا، الجزء الأخير منه اقرأوا إن شئتم، قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، ثم أورد البخاري طريقا أخرى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن صلة الأرحام في غاية الأهمية، لأن الرحم تبعث الرحم فتشهد على الواصل بأنه وصل وعلى القاطع بأنه قطع، كما أن الأمانة تشهد على فلان بأنه أدى الأمانة وأنه أمين، وعلى الآخر بالخيانة أنه خان الأمانة، نسأل الله السلامة والعافية. فبذلك كان أمر الرحم أمرا في غاية الخطورة، اختزله الشيطان في عبارة يعني ألقاها على ألسنة الناس: الأقارب كالعقارب، الأقارب كالعقارب. هذا الكلام لا يجوز أن يقال أبدا. المفروض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غير ما حديث، في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي. الرحم والرحمن، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ايه معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقطع الانسان؟ هو القطع ايه غير حرمانه من رحمه الله تبارك وتعالى. ما هو الان سبب تقول ايه: اولئك الذين لعنهم الله، واللعن الطرد من رحمه الله، فقطع الرحم الجزاء من جنس العمل. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقطعه، يعني ايه يقطعه؟ لا يرحمه، لا يناله نصيب من رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه مصيبة كبرى، في حين أن الإنسان إن وصل الرحم كان من السعداء في الدنيا والآخرة. روى البخاري ومسلم عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب، حديث أنس من أحب، وحديث أبي هريرة من سر، والباقي متحد، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، من أحب أن يبسط له في رزقه. لذلك أهل العلم يعني مثلا في علاج مشكلات الفقر، من ضمن علاج مشكلات الفقر الدعوة إلى صلة الأرحام. طبعا أهل الاقتصاد قد يسخرون من هذا، فنقول لهم: لكم دينكم ولي دين. الإنسان المسلم إن قرر أن يعالج مشكلة الفقر عنده بينظر إلى النصوص التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وينفذ هذه النصوص. يعني مثلا شوف في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ده الاستغفار. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. روى الإمامان أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. طب نذكر الحديث ليه؟ لأن هذا المعنى هو الذي ورد في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم. كل هذا مجلبة للرزق، مجلبة للرزق، صلة الأرحام. أديك سمعت في حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، من سره كما في حديث أبي هريرة. نمر ثلاثة: أنفق، أنفق. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. يبقى ده حديث إيه؟ نبوي. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. يعني هو حديث نبوي، حديث قدسي. فهذه النصوص المفروض الإنسان يتعامل مع هذه الأمور، وكله ثقة في الله عز وجل، أنها وسائل. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها منتجة منتجة، وهكذا. يبقى دي صلة الأرحام، أن يبسط له في رزقه. طب الأرزاق مقدرة، مش الأرزاق مقدرة؟ في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 و40 و40 يعني 120، ثم يرسل الله عز وجل الملك فيكتب الأجل والرزق والإيه؟ والرزق والعمل، وشقي أم سعيد. الحديث فوالله الذي لا إله إلا معروف الحديث بقى. الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد. يبقى أول حاجتين اتكتبوا إيه؟ الأجل والرزق. قضية الأجل وقضية الرزق محسومتان تماما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذين الأمرين هما اللذان تسببا في إخراج أبينا آدم عليه السلام من الجنة، وهما الأمران اللذان تسلل منهما الشيطان إلى أبينا آدم عليه السلام. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ من أكل من هذه الشجرة لا يموت. ببدأ أحيانا الناس يلجؤون إلى الموت يأسا من الفقر، من الفقر، يوم ده يقعد على طول ما يموتش هو فقير، لا، وملك لا يبلى. وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. أكل من الشجرة، يوم ربنا سبحانه وتعالى بعد أن قص علينا هذا القصص عالج هاتين القضيتين في كتابه العظيم وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هي السنة منزلة كالقرآن، وقد بينت هذا مرارا. فشوف مثلا قضية الأجل محسومة ازاي. قال الله تبارك وتعالى: لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت، ما وإلا أعلى أساليب الحصر، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. فإذا الحياة مقدرة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فهذه مثلا أدي القرآن. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ملك الموت، البرج المشيد، يمنع من الدخول؟ لا. طب خذ الأعجب من هذا، الإنسان اللي عايش في برج مشيد، لكن قدر الملك الحق القدير أن يخرجه ليموت في مكان ما، سيخرجه. المسألة ده الملك الحق، تمام القدرة مع تمام العلم مع كمال الحكمة، مع كمال الحكمة. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. مش انت بتشوف واحد يقول قعدت امسك فيه واقول له ما تسافرش النهارده، كان قلبي حاسس سافر وعمل الحادثه، اه يا ناري، يقعد يقول الكلام ده. ده شيء غريب، كأن الامور ماشيه اعتباطا او بالصدف اطلاقا. إطلاقا لا، يعني لا ينبغي أبدا أن يكون هذا معتقد المسلم. ولكن ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. طب والرزق برضه محسوم في القرآن، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق من مثل ما أنكم تنطقون. زي ما أنت تتكلم بالضبط كده، يبقى إذا قضية الرزق أيضا محسومة ده في القرآن. تعالى بقى في السنة، أنت سمعت حديث ابن مسعود أهو أن الله عز وجل يرسل الملك فيكتب أربعا، الأجل، الرزق، العمل، شقي أم سعيد، وتنفخ الروح. يبقى الروح بتنفخ، أدي البداية، ومكتوب في نفس الوقت متى تنتهي هذه النفس، متى تنتهي، ورزقها كم، الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. كذلك في هناك حديثان أوردهما أبو نعيم في الحلية وحسنهما العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. الحديث الأول من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس، مين روح القدس؟ جبريل عليه السلام، نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. واخد بالك من الكلام؟ حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا بصورة جميلة مباحة. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، إلا بطاعته. الحديث الثاني من أعجب الحديث، رواه أيضا أبو نعيم كما ذكرت بإسناد حسن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. أنت بتتصور الإنسان بيهرب من الموت إزاي؟ ده بس لو حس انه صحته مش عارف عامله ازاي يروح للاطباء، ان قالوا ده المرض خطير يجوب الارض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. شايف الاحاديث عامله ازاي؟ الانسان ان حسم الانسان هاتين القضيتين انتهت المسألة، يستطيع أن يحمل الأمانة كما أمر الله عز وجل وكما يحب سبحانه وتعالى. إن حسم القضيتين دول، قضية الأجل وقضية الإيه؟ الرزق. لكن طبعا الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فدائما ما يخوف الإنسان على الأجل وعلى الرزق، والإنسان إن خاف وقع في المحظور إلا أن يشاء الله شيئا. قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. طيب بالنسبة للأجل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. مش ده كان في أثناء الكلام على القتال والجهاد وما إلى ذلك في غزوة أحد، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. دايما الإنسان يوازن المسألة بالشكل ده. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. هل ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا الدنيا مش حر، الدنيا تراوى وكويسة؟ كون أنهم ذكروا هذا العذر وأضرب الله عز وجل عنه إذا معناها فعلا أن الدنيا كانت حر. لكن شوف بقى الرد القرآني، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إن كان عندك فقه نار جهنم أشد حرا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا، الأمور لا ينبغي أن تعالج بهذه الكيفية أبدا، فإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فأنت تجعل عذاب الناس كعذاب الله يا راجل. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كما قال ابن القيم رحمه الله، لما كان الحرص على النفس والحرص على المال على الرزق هما سبب خروج آدم عليه السلام من الجنة، جعلهما الله عز وجل الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المكلف إن أراد أن يعود إلى الجنة مرة أخرى. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. خدت بال سيادتك؟ فيبقى أنت لازم إيه هذه القضايا تكون محسومة، إيه محسومة عندك. نرجع لمرجوعنا لمسألة صلة الأرحام. يبقى إذا صلة الرحم من أحب أن يبسط له في رزقه، إحنا قلنا إن الأرزاق مقسومة، أمال ده إيه معنى الكلام ده؟ له معنان عند أهل العلم ذكرهما الحافظ في الفتح. لا مانع من إن ربنا سبحانه وتعالى يقول للملك، للملائكة: انظروا إلى عبدي هذا، إن واصل رحمه فابسطوا له في الرزق وارزقوه بكذا وكذا وكذا، وابسطوا له في الأجل أيضا، وإن لم يصل رحمه اقدروا عليه رزقه، ضيقوا عليه واقبضوا، يقول ملك الموت اقبض روحه عند سن مثلا ايه الستين، لكن ان وصل الرحم يبقى عند سن الثمانين. ثمانين وستين هم ليه؟ هم ليه يا جماعة؟ صلة الرحم دي فعلا بركة، فعلا بركة في العمر. ده يبقى ده معنى كده، يبقى عندنا علم الملك والعلم الأزلي. ربنا سبحانه وتعالى قال للملك، ملك الموت: إن وصل رحمه اقبضه في الثمانين، إن لم يصل رحمه اقبضه في الستين. هو سبحانه وتعالى يعلم إن كان ده سيصل الرحم أو لا يصل الرحم، العلم الأزلي. أما علم الملك ما فيش، ما يعرفش، هو يراقب، يراقب ماذا سيفعل ذلك المكلف. وهكذا في الرزق، هكذا في الرزق. ده أحد التأويلين. التأويل الثاني، وأنا أراه يعني تأويلا يعني عظيما، البركة، البركة. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي إنسانا مية ويغلق عنه أبوابا كثيرة، يغلق عنه أبوابا كثيرة في الإنفاق. أولاده مثلا أذكياء لا يحتاجون إلى مدرسين، أصحاء لا يحتاجون إلى أطباء، زوجته إن أرادت أن تلد مفيش لها ولا قيصرية ولا أصل حبل سري لافف على رقبة الواد عشان الدكتورة تهبش الفلوس القيصرية، وهي لا تدري أنها ستحاسب حسابا عسيرا إن لم يكن أمر كذلك. ده أنت فتحت بطنها، أنت فتحت بطنها، هي لا تدري أن دي قد تكون مصيبة المصائب، وهي بتتخذها بابا للرزق. فالبركة يديله مية ويغلق عنه، يحوش من المية، وواحد تاني تجده يأخذ آلافا مؤلفة وفتح عليه أبوابا للإنفاق تجعله فقيرا يحتاج إلى المعونة. الكلام ده مشاهد ولا مش مشاهد؟ البركة في العمر، البركة في العمر دي يراها الإنسان في كل شيء. إزاي؟ يعمل الأعمال الكثيرة حين يبارك الله عز وجل، يعمل الأعمال الكثيرة في فترة وجيزة. وأنا دايما أذكر والله ساعة ما الإنسان بيكون قريبا من الله عز وجل الاقي مثلا نفسي قاعد كده بفتح كتاب عشان انظر في مساله، الاقي مساله قبل كده ضغط عليها ولم اصلها، اصل اليها الاقيها قدامي. واحيانا افتح الكتاب على المساله التي اريد، واحيانا اخرى حين احرم التوفيق، نسال الله السلامه والعافيه، ابحث عن المساله مده طويله. طب انت شوف، بلاش مسائل الشرط، شوف ست البيت والدتك، او تقعد تبحث عن المفاتيح، تدور على المفاتيح طول اليوم، وبعدين تلاقي المفتاح في جيبها تحطه في صدرها اي حاجه، والمفتاح بالشكل ده. فده يبقى من قله البركه في الايه؟ في العمر. فالبركه في العمر، متى يزيد عمر الانسان الزياده المعنويه؟ ان في نفس المده انت بتعمل اعمالا صالحه كبيره جدا، وغيرك يمر عليه الوقت هباء منثورا. ونحن نسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا. فالرحم شجنه. شجنه يعني ايه؟ الرحم شجنه. الشجنه هي، انت عارف الاوراق بتاعه الاشجار، اوراق النبات، اوراق النبات لما تنظر في ورقه النبات تلاقي العروق متداخله بعضها في بعض، هي دي الشجنه. فالرحم متداخله مع رحمه الله عز وجل وجزء منها. يبقى لو انت قطعت هذه الرحم، يوم ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يقطع. في الصحيحين عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، مرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال القوم: ما له ما له، الرجل ده ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. أرب يعني غرض الله، غرض له، ويريد الناس يسأل عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصل الرحم ذرها. كأنه كان على ناقته عليه الصلاة والسلام، وكأن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أجابه عليه الصلاة والسلام قال: خلي الناقة بقى، ذرها، اترك خطامها لكي إيه؟ لكي تسير. يبقى إذن من أراد أن يدخل الجنة ويبتعد عن النار، طبعا قمة الأرحام هنا، واحد يقول لك: الله، طب يا عم الشيخ، ما أنا الرحم بتاعي ضارب. كثير ناس يقول لك كده. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال في هذه القصة. أتاه رجل، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم أو عليهم ويجهلون علي. يعني رحم ضايع فعلا، يستر عليهم، هم ما فيش طردا جايب نتيجة أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. لو كان الامر زي ما انت تقول كده، فكانما تصفهم المل. المل ده اللي هو الايه؟ الرماد الحار. انت عارف السودان اللي بيسووه في الرمله، هو فكانما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير. ليه؟ النفس مكبوله على محبه من احسن اليها، والنفرة ممن أساء إليها، صح ولا غلط؟ فلما يكون الرجل ده رحمه بتؤذيه هذه الإذاية، ومع ذلك يستمر في صلتها، يبقى هذا الرجل لا يصل الرحم لحظ من حظوظ النفس، ولكن مراعاة لحدود الله تبارك وتعالى، مراعاة لحدود. ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. واحد يقول لك: طيب انا بروح له ما بيجيليش. برضه في حديث ثاني لابد ان تضعه في اعتبارك، هذا الحديث رواه الامام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. في ناس أنا شفت ناس كده أخصائية في صلة الأرحام، الأرحام ربنا يبارك في أعمالهم وفي أفعالهم، فعلا ليس الواصل بالمكافئ يقول والله جاب لي هدية وديت له هدية، ده اللي مرة رحت له مرة، لا ده اسمه المكافئ. ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها، لما يلاقي الرحم انقطع فترة ما يقولش بقى ما أنا رحت له وما بيسألش فيها لا بتاع، لا يروح ويبادر. إذن هذه الطاعات وهذه الأحكام لابد أن تؤدي فيها ما عليك. اخلي طرف، واحد يقول لك أنا أخليت طرف أديت ما علي، هو يجي ما يجيش أنا بروح، لكي أظل في الإيه؟ في السليم وفي الصح، لكي أظل في السليم وفي الصح. أعلى الأرحام طبعا الأب والأم، دي قضية تانية خالص. قضية الأب والأم أنا لا أكاد أصدق، من حوالي سنة تقريبا رجل صار في مركز مرموق وكان فقيرا، أخذ أمه وخرج إلى حديقة عامة وقال لها عودي هنا أمي بس لحد مالي، وتركها ومشي. تصدق دي؟ تصدق إن في قلوب بهذه الكيفية؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. البائس المسكين ده كتب على نفسه الشقاء في الدنيا والآخرة. أي والله الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح صححه العلامة الألباني وغيره، أن الحديث ده من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس، أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها رجل غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس أمك حية؟ قال لا. قال فاتب إلى الله وتصدق ما استطعت، تب إلى الله وتصدق وتقرب إليه ما استطعت. فلما انصرف الرجل قال عطاء فقلت لابن عباس رضي الله عنهما لما سألته عن حياة أمه؟ إيه؟ قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، من بر الوالدة. خلي بالك أن ده مش في الحياة بس، ده في الحياة وبعد الحياة كمان بعد الممات، يعني بر الوالدين ده لا ينتهي أبدا. انت عليك خمس وظائف تجاه الوالدين ان رحل الى ربهما، خمس وظائف: الدعاء، الاستغفار، الصدقة، قضاء الديون، صلة اهل ودهما. مش حديث اللي رواه الامام احمد والبخاري في الادب المفرد بالاسناد الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع للميت درجته في الجنة فيقول أي رب أي شيء هذا؟ وهن أنت بتشوف مقعدك وأنت في القبر. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشية، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فالميت يلاقي نفسه المنظر اتغير وحصل ترقي، ترفع للميت درجته في الجنة، فيقول أي رب أي شيء هذا؟ فيقول عز وجل ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك. اللهم اغفر لأمي وأبي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لأبائنا أمهاتنا الأحياء منهم الأموات يا رب. الرجل يسيب أمه في الـ في الـ في في ده عند حتى ما فيش قلب ولا في أخلاق ولا في عواطف ولا أحاسيس ولا أي حاجة. خلي الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. روى الإمام الترمذي عن أبي بكر واسمه النفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أجدر أن تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له عند ربه من البغي وقطيعة الرحم. وفي لفظ من البغي والعقوق، عقوق اللي ده تضيع أمك وهي في السن دي، يسيبها كده تروح فين؟ عملت إيه؟ عملت إيه المسكينة دي؟ عملت إيه؟ راحت فين؟ كانت إزاي؟ شربت إزاي؟ نفسيتها بقت عاملة إزاي لما ابنها سابها وتخلى عنها بهذه الطريقة وبلا رحمة، بلا أي رحمة أبدا؟ لا، ده حساب عظيم. شوف روى البخاري أيضا في الأدب المفرد عن طيصلة ابن مياس، طيصلة ابن مياس قال: كنت مع النجدات، النجدات وهؤلاء فرقة من الخوارج الحرورية ينسبون إلى نجدة بن عمرو التميمي، كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا ما أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما لما تاب بقى وراح لأهل السنة، فقال: ما هي؟ ابن عمر: قلت كذا وكذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع، هن تسع. هم الكبائر على الصحيح يا أخوانا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، روى الإمام الطبري في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: الكبائر سبع، فقال ابن عباس: هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. قال ابن عمر رضي الله عنهما: هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، نسمة هي الروح، قتل نسمة روح الإنسان يعني أو المعصوم، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم، وأن تستسخر. وأن تستسخر يعني إيه؟ السخرية من الناس والاستهزاء بهم. مش في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر، أنت شايف التركيبة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. اوعى تستخف بمسلم ولا تستضعف مسلم، حتى لو كان حظه في التعليم قليل، حظه في العقل قليل، ربنا جعله هكذا، حظه في العقل، تقدرش تضحك عليه وتريق عليه والتاني يديله على قفاه والتاني لا. وأن تستسخر، وإلحاد في المسجد، الإلحاد في المسجد يراد به إيه؟ المسجد الإيه؟ الحرام. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وروى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله، ويقول لك أن العلاقة بيني وبين ربنا علاقة تمام، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، هذه أول واحد، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وما أكثر هذا النموذج المتفشي في المجتمعات الإسلامية الآن، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. ما هرقش دمه ولا حاجة، بس عمال يبحث عنه عشان ايه؟ يريق دمه، يموته، يعدمه، يقتله. تصور، دول أبغض الناس إلى الله، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم الذي وصف فيه حجة الوداع، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. أنا عايز بس الإنسان يفكر كده وهو بيجي يعمل حاجة زي كده: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. هل يجوز للمسلم أن يخرج شيئا من أمر الجاهلية من تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعه مرة أخرى؟ هل ده يجوز؟ ده من أبغض الناس إلى الله. اقرأ بقى في القرآن مثلا قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تلاقي الست ماشية متبرجة والأستاذ الشنبات اللي معاها ماشي برضو عادي خالص وكده. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. حمية الجاهلية دي اللي هي إيه؟ اللي يقول لك أنا أخوي على ابن عمي، وأنا ابن عمي على الغريب، لا أصل إحنا مصريين زي بعض، إحنا الفراعنة وما إلى ذلك. والتاني يقول لك لا ده إحنا كذا، ده إحنا أهل. لا، كل دي حمية وعصبية جاهلية. كذلك يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إيه ظن الجاهلية؟ ظن الجاهلية إن الإنسان يتصور إن الأمور ماشية في الكون كده عشوائي، يقول لك ما أنا كنت عملت كذا مش... لا لا لا لا، لا يمكن أبدا أن يقع شيء على أرض الله عز وجل وتحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. لازم تكون عقيدتك الراسخة. وحكم الجاهلية، فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمه لقوم يوقنون. قال المفسرون ومنهم الحافظ ابن كثير: فكل حكم يخالف حكم الله عز وجل فهو حكم الجاهلية. خدت بال سيادتك؟ فيرجع مرجوعنا تاني لمسألة الإيه، عن فيصل بن مياس. دخلت أنا في قصة معلش. عن فيصل بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا ما أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، فقال: وما هي؟ قلت له كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر. الكبائر إيه؟ تسع: الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وقتل نسمة، وقتل نسمة، وإيه نمر ثلاثة؟ الفرار من الزحف، قذف محصنة، أكل الربا، أكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد. أنا قدمت قبلها إيه وأنت تستسخر؟ لا، ترتيب: وإلحاد في المسجد وأن تستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق، وبكاء الوالدين من العقوق. قال: ثم قال لي ابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. فقال ابن عمر: هل أحد من والديك حي؟ قلت: عندي أمي. قال ابن عمر: فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. دي منزلة الأم، ومنزلة الأم والأب منزلة عظيمة جدا. هل أنت توفي أمك أو توفي أباك؟ اسمع هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. كده أنت جزيت أباك. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا. أنت في حد من أبائنا مملوك أو أمهاتنا؟ إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل أدرك أبوه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. إزاي الباب ده عندك وتفرط فيه بهذه الطريقة؟ ياخد أمه ولا يقعد هنا حد ماجي ويمشي؟ موت ضميره، موت ضميره. نفسي كان، لكن طبعا الأمور دي تبقى إيه؟ ربنا بيشاء ان هي تبقى بالشكل ده. كان الراجل ده يعني كان بودي اعرف الراجل ده عامل ايه في حياته دلوقتي اللي ضيع امه بهذه الطريقه. لا حول ولا قوه الا بالله. من احق الناس بحسن صحابته؟ الارض فيها كم مليار؟ فيها مليارات 7 مليار. أولى الناس بحسن صحبتك أمك 3 مرات وأبوك عند التعارض تقدم الأم 3 مرات والأب إيه؟ مرة واحدة. ليه؟ ليه الأم مقدمة على الأب؟ دي الشريعة، الشريعة التي تشتمل على الحكم البالغة. شوف هذا الحديث الذي رواه أبو داود بالإسناد الحسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جد من هو مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجبي له حواء وإن أباه طلقني ويريد أن ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي إلا لو تزوجت. شوف هي ذكرت إيه؟ 3 حاجات، يعني هي التي انفردت بالحمل وآلام الحمل، وبعدين هي اللي انفردت بالرضاع، تقوم بالليل ترضع وتقوم بالليل تترع وتقوم بالليل تغير للطفل، مش كده؟ وحجري له حواء. ثم شاركت الأب في الإيه؟ انفرد ب3 أمور وشاركت الأب في التربية. ما أنت ناهيك عن إيه؟ ناهيك عن ألم الوضع. فروى البخاري في الأدب المفرد، الحقيقة كتاب الأدب المفرد للبخاري ده كتاب مبارك فعلا، أن رجل من أهل اليمن كان يحمل أمه ويطوف بها حاملا لها يطوف بالبيت، فهو يطوف وجد من؟ رأى من؟ رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال يا ابن عمر أتراني أديت حقها؟ قال لا والله ولا زفرة واحدة من زفراتها. أنت عارف الزفرة اللي هي إيه؟ الطلق، لما المرأة تيجي تولد والطلق اللي بيعمل ده بيكظمها كظمة شديدة تبقى كأن روحها تطلع. قال لا والله ولا زفرة واحدة. وهو بيطوف بيها ينشد ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، يعني إن تململت بعيرها لكانت البعير هذه شايلها أنا لا أتململ. وبعدين يقول له أتراني أديت حقها؟ لا والله ولا زفرة واحدة، ولا زفرة واحدة. فيرسل الله عز وجل، شو بقى الحقوق العظيمة دي؟ دي حقوق عظيمة هي. أهل الإنسان كويس، انقطع الإنسان هذه الأرحام، فقد سمعت حديث زبير بن مطعم رضي الله عنه وفي الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع، وفي زاد عند مسلم قاطع رحم، وهذا متفق عليه هذا التفسير، المراد بالقاطع قاطع الرحم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويوصلون في الأرض. يبقى لا يا جماعة، العوامل المساعدة ليك في اجتياز الصراط، وانت شفت الصراط شكله عامل ازاي، لما ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ذكر لنا انه ادق من الشعر واحد من السيف، هتعديه ازاي ده؟ هنعديه ازاي فعلا يا جماعه؟ دي مشكله كبيره جدا، لان قدامنا عقبات تؤود. وصدق الله عز وجل اذ يقول قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى يلفت النظر الى ايه في سوره البلد، فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه، تهويل، ما تعملش اي اسباب او اي منظر تقتحم به هذه العقبه، وما ادراك ما العقبه، تهويل من ربنا سبحانه وتعالى. طب اعمل ايه؟ فك الرقبه، مفيش رقاب، او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. إطعام في يوم ذي مسغبة، طبعا الفقر انتشر، وخط الفقر يعني عدد المسلمين الذين يوجدون تحت خط الفقر عدد كبير جدا يا إخوان. انت مش هتقدر تكفيهم، على الاقل بس خلي دايما عندك ايه يعني تصدق وحض الاخرين على الصدقه. الواحد بيشوف المناظر بتاعت اخواننا المسلمين واولادنا المسلمين في افريقيا، جلد على عظم، والله جلد على عظم، جلد على عظم فعلا. فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، الاقارب طبعا الاقارب يقدمون ان كانوا فقراء، او مسكينا ذا مقربة. المسكين ذو المقربة قال بعض اهل العلم هو الذي لا يجد ما يصون بدنه عن التراب، بينا مع التراب. روحنا في مرة في منطقة اسمها البساتين عندنا، لا اله الا الله، الرجل قاعد في حجرة هو مع خمس اولاد وامهم، الحجرة دي ما فيهاش حاجة خالص، انا مش ببالغ، ما فيهاش جنس حاجة، والراجل مريض، فعاملين بتاع طوب كده، جدار قصير كده وكده، وحاطين خشبة عاملين له بيها ايه سرير ينام عليه، سرير ينام عليه. وقال الجمهور او مسكينا ذا متربة هو الكثير العيال القليل الرزق او المال، يبقى دي فرصة تقدر تقتحم بها العقبة. الصدقة دي شوف النبي عليه السلام، واختم بهذا السؤال الخاص بالصراط، لان بعد كده ايه القصاص بقى، بعد كده القصاص. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وهذا الحديث مركب من شقين، هو مهم جدا، لنشوف الشق الأولاني. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، إيه ده؟ ثلاث أقسم عليهن، ما نقص مال عبد من صدقة. أنت معاك عشرة تصدقت باثنين تقوم ثمانية، في الظاهر هو نقص، لكن لا والله ده هو زاد. يمحق الله ربك ويبدي الصدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، إلا زاده الله عزا. العز ده يبقى ازاي؟ في حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أنه يدعى يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيزوجه الله عز وجل من الحور العين يختار منها ما شاء. دعك من الحور العين دلوقتي، طبعا دي نعمة عظيمة جدا، لكن أقصد إيه؟ لما يدعى فلان ابن فلان على رؤوس الخلائق، شوف المد والسؤدد والشرف. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها، اللي هو العفو عند الإيه؟ عند المقدرة، إلا زاده الله عزة. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. كن عفيفا، كن عفيفا، مش انت موقن بانك انت لن ترحل من الارض ولك رزق مقسوم؟ في واحد رحل وترك الرزق بتاعه؟ لا والله، لا والله ابدا، لازم تنال رزقك وفي الوقت الذي قدره الله عز وجل، لا قبله بثانيه ولا بعده بثانيه. قال عليه الصلاه والسلام واحدثكم حديثا فاحفظوه، ده الشطر الثاني من الحديث، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر، أنت مين فيهم بقى؟ إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. أنت واخد بالك بيقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، طب وبعدين والباقي؟ يقول لك انا اديت حق ربنا، اشوف بقى حق نفسي زي الناس بتعمل يروح يهنكر بالفلوس تاني؟ لا، انت ستسال عن مالك من اين اكتسبته هو ايه وفيما انفقته. ورد هذا عند الترمذي من حديث ابي برزه الاسلمي، لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، منها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. طيب، يبقى ده النموذج الاول، ويتقي فيه ربه. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، رجل صالح يقول لو ان لي مالا لا عملت فيه بعمل فلان الصالح ده. فهو فعلا الرجل يعني ايه بيحب ذلك الرجل المتصدق الصالح ويتمنى ان يفعل مثل فعله، لكن حبسته الايه الامكانيات. فهو بنيته واجرهما سواء. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. إذا شوف نمرة ثلاثة ونمرة واحد معهم فلوس، نمرة واحد الفلوس دي تجري بها مع ربنا رفعته الأعلى المنازل، نمرة ثلاثة ده هبص بالفلوس بتاعته نزلته الدرك الأسفل والعياذ بالله. فهو بأخبث المنازل. شوف بقى نمرة أربعة، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، ده النموذج ده كتير قوي. فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مال فلان الخبيث ده لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته ووزرهما سواء. كان نفسه يطلع فنان. ليه؟ يقول لك النساء والفلوس والبتاع والخمرة، أو لاعب كرة زي ميسي، وتلاقيه بيحب ميسي لابس الفانيلا بتاع بيكم، حاجات غريبة جدا. يا عم أنت خلي بالك، في حاجة اسمها الولاء والبراء، في حاجة اسمها الولاء والبراء. إزاي تحب أعداء دينك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تجد قوما لا يمكن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.